ونحن نعيش بين محن لا تكاد تنفك إحداها إلا ونرد على أخرى، ونعيش محنا لا يكاد المرء يلتقط أنفاسه من واحدة إلا وتصفعه أخرى. والسؤال: من أتعس الناس؟ هل جربت التعاسة؟ هل خطر ببالك مرة أنك إنسان تعيس؟ إنني أقولها للباحثين عن السعادة وللباحثين عن المخرج وللباحثين عن العافية وللباحثين عن اللطف بعد التقدير، لكي نذوق السعادة تعالوا نفرز هذه المحن، نستخرج مناطقها منطقة منطقة، ننظر في حالنا وفي تعاستنا هذه، نلتمس منها مخرجا لنسعد. هل أنت تعيس؟ إنني أسأله لنفسي وأتفكر في حالي بين الناس، هل أنا إنسان تعيس؟ والتعاسة كمنطقة من مناطق المحن ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بل دعا بها على أقوام. تخيل أن من الناس من دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يكون من التعساء. إن من بيننا واحد، نعوذ بالله من ذلك، قد يكون من بيننا من أدركته دعوة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يكون تعيسا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القميصة والخميصة، تعس عبد المرأة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. نبينا محمد الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم يدعو، وقيل ليس دعاء بل خبر، بل هو خبر أنه يخبر عن أولئك، وسواء كان دعاء أم خبرا فهو متحقق. عبد الدرهم تعيس، عبد المرأة تعيس، عبد القميصة والخميصة تعيس. ودعونا ندخل إلى عمق هذه المنطقة من مناطق المحن لنستخرج سرا من أسرار تعاستنا. انظر إلى قول نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: تعس عبد الدرهم، عبد المرأة، عبد الدينار، عبد القميصة، عبد الخميصة، عبد. أهو يضع الدولارات أمامه فيصلي لها؟ إنه يعبدها وهي في جيبه أو وهي في الأرصدة. تعس عبد المرأة، المرأة، أهو يوقف المرأة فيسجد لها ويركع؟ إنه يعبدها بنظرة أو بالتعلق. عبد القميصة، أهو يعبد هذه الأقمشة؟ أهو يعبد هذه القمص؟ أهو يعبدها بالصلاة بالسجود والركوع؟ لا. وارجع إلى تعريف العبادة تجد السر. العبادة هي كمال الحب مع كمال الذل، وهذا لا ينبغي إلا لله. اللهم وفقنا للعبودية لك، اللهم وفقنا لعبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا من خيرة عبادك. عبد الدرهم، عبد المرأة، عبد القميصة، قل أكثر من ذلك، عبد نفسه، عبد شهرته، عبد سمعته، عبد قوته، عبد صحته، عبد منصبه، كل شيء سوى الله. السر في التعازة كمال الحب، استحواذ هذه الأشياء على حبه، واستحواذ هذه الأشياء على كرامته، فمن أجلها يذل ويهين ويهين نفسه. إخواني، من مناطق المحن منطقة اسمها التعاسة. من التعيس؟ التعيس هو الذي تعلق قلبه بشدة بشيء سوى الله، واستحوذ ذلك الشيء على حاله، وتملك ذلك الشيء من قلبه، وهان من أجل ذلك الشيء كل شيء. إنها تستطيع أن تجعلها تحت عنوان الإصرار، العادات، الإصرار على الذنوب، ليس مجرد أن يأكل أكل حرام، وإنما يستمرئ الحرام، ليس مجرد أن ينظر مرة إلى الحرام، وإنما يدمن النظر للحرام، ليس مجرد أن يضيع وقته في غير ذكر الله، وإنما أن يدمن ذلك ويستمرئ ذلك، ليس مجرد أن يكذب كذبة، وإنما أن يدمن الكذب. إدمان الذنوب والإصرار عليها هو سر التعاسة. وجئت اليوم أدعوكم وأدعو نفسي قبلكم لتوبة، ليس فقط من الذنوب، ولكن من الإصرار على الذنوب. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الجنة التي عرضها السماوات والأرض أعدت لكل هؤلاء الذين جاءك وصفهم في آيات الرجاء التي تفتح الأنفس على مغفرة الله وتفتح الرجاء وتمني المرأة بمغفرة ربه، ختمت ببيان صفة هؤلاء أنهم لا يصرون. لهذا جاء في الأثر: ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. ولن يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وهذه التوبة أصعب توبة، للأسف للأسف أصعب توبة. لهذا فمهمة، مهمة هذه الخطبة ليست مهمتي وحدي، إنها مهمة صعبة صعبة صعبة جدا. كن معي في هذه الخطبة شريكا لنخرج من هذه الخطبة وقد تبنى من ذنب مصرين عليه. شاركني، شاركني ساعة نتوب فيها. هلم معي بقلب ألقي السمع، ألقي السمع يا رجل، استمع لنتوب من ذنب، لأن من الذنوب ما تيسر توبته. هناك ذنوب توبتها سهلة، كما قال ربنا من قريب، من قريب. هناك ذنوب التوبة فيها سهلة. أن نكون أنا وأنت نتكلم فنفاجأ أننا يعني لنا ربع ساعة نغتاب، فنستغفر الله ونتوب. أن تمشي في الطريق ثم تفاجأ وأنت في منتصف الطريق أنك من أول الطريق تكنس النساء العاريات بعيونك فتستغفر وتتوب. أن تفاجأ بأنك وقعت بالذنب فتستغفر من قريب وتعود، بخلاف المكر بالذنب، بخلاف الذين يمكرون السيئات، الذي يخطط لينظر للحرام، الذي يخطط ليتبع عورات الناس ويغتابهم، الذي يخطط لتضيع الصلاة، الذي يخطط لأكل الحرام. هذا بخلاف هذا، أن تأكل أكل فتتوب من هذا يسير. أما موضوع الخطبة هو التوبة من ذنب أنت مصر عليه منذ سنين، فاللهم تب علينا، اللهم غيرنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم خلصنا من سيء العادات وخلقنا بأحسن خليقات. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. قلب معي في ذنوبك، ويا خيبة الذي لا يعرف ذنوبه. قلب معي في سيئاتك، في خطاياك المعتادة المعتادة المعتادة القديمة. وويل لمن لا يذكر ذنوبه، ويا ويل الذي لا يعرف ذنبه. وأشرنا ذنبا من نسي ذنبه، قال ربي، وأحق القول قول ربي، ومن أظلم، ومن أظلم. ده مين ده؟ مين أظلم منه ده؟ ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. الذي ينسى ما قدمت يداه هو أظلم الناس. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. ذنب رهيب ذلك الذنب الذي أنا وأنت عليه نصر. ومن الناس من ذنبه الذي يصر عليه هذا هو في الأصل صغير، لكن عمر رضي الله عنه كان يقول: لا صغيرة مع إصرار. قد يكون ذلك الذنب هو أنه مثلا معتاد على فعل ذنب صغير. هذا الذنب الصغير بالاعتياد عليه يكبر، ويربو. قال عبد الله بن مسعود: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكن. هتقطم وسطه وهي صغيرة. قال العز بن عبد السلام: والمواظبة على السيئة الصغيرة يجعلها كبيرة، فكيف بالمصر على كبيرة؟ كيف بالمصر على كبيرة؟ وشدة عظمتها أنه ينوي ألا يتوب، أنه ينوي أنه لن يتوب. وكثيرا ما يضرب المثل في الإصرار بالتدخين، أنه حين يدخن السيجارة ففي جيبه علبة دخان بها 10 سيجارات ينوي أنه سيشربها جميعا. هذا هو الإصرار، الإصرار. وقيل مجرد السرور بالذنب إصرار. وكلما فرح العبد بالذنب واستحلى مذاقه كان أكبر عند الله. والكلمة المؤلمة كلمة الرباني الفضيل بن عياض: كلما صغر الذنب عندك عظم عند الله، وكلما عظم الذنب عندك صغر عند الله. الخطر في استحلاء الذنب واستصغاره واحتقاره، وهي علامة فجور القلب. إننا إذا كنا مثلا، تعالوا نضرب المثل، إذا كنا نقول بقول الفقهاء الأربعة، بقول جمهور العلماء، بالحكم المجمع عليه بين علماء المسلمين، أن إعفاء اللحية فرض واجب، وأن الأخذ من اللحية ذنب، وهذا كلام الأئمة الأربعة ومعهم شيخ الإسلام ابن تيمية، الأخذ من اللحية حرام، فحين تكون صاحب لحية ويكون هذا العمل الصالح معك منذ سنين، فساعة أن تسول لك نفسك فتأخذ من طولها أو عرضها أو شعرة منها فتستصغر ذلك ويهون الذنب في قلبك، تصبح كالمصر. مجرد أن يهون الذنب عندك. سؤال: وهل يعني إعفاء اللحية فرض زي الصلاة؟ الجواب: لا، الصلاة فرض كبير مثل الحج. لا، الحج كبير من أركان الإسلام، ولكن ليست كل الواجبات والأوامر بمقدار واحد. هناك واجب أقل من الصلوات، واجب ولكنه أقل في العظمة عند الله جل جلاله من هذه الفرائض العظمى وأركان الإسلام. أنا أضرب لك المثل لأن حلق اللحية شيء والإصرار شيء آخر، لأن سماع أغنية شيء والإصرار أمر آخر، لأن تساهل المرأة في الحجاب مرة شيء والإصرار شأن آخر، والإصرار موضوعنا لأنه سر التعاسة، لزوم الذنب ومحبة الذنب، ومحبة الذنب والذل للذنب وتمكن الذنب من القلب وتقديم الذنب على الله جل جلاله. فشاركني هذه التوبة، نريد أن نتوب من ذنب تضييع الأوقات أمام النت ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها. نريد أن نتوب من آفة اعتياد الصالح الإخوة الصالحين على وجوه المذيعات ومعرفتهن. هو الإصرار أن تستهين بالذنب، هو الإصرار أن تحتقر هذا الذنب، هو الإصرار أن تستمرئ الذنب وتتخذ له المسوغات. وآفة الآفات التماس المبررات. الذين في قلوبهم زيغ أخبر ربنا جل جلاله، وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. انت بتعمل ايه يا مولانا على النت 24 ساعة؟ بدعو الى الله يا مولانا. انت قاعد بتعمل ايه بالعشر ساعات؟ بدعو الى الله. انشر العلم، اكتب للناس صلوا على النبي فيصلون على النبي، اكتب لهم اذكروا الله فيذكرون الله، اكتب لهم توبوا الى الله واستغفروه فيقولون استغفر الله. اللي يصلي على النبي يدوس لايك، ثم يقع في ذنب، يشاهد مقطعا، يرى صورة، فإذا استهان الذنب واحتقره استمرأه، يسمع موسيقى، يسمع غيبة، يقرأ الغيبة، يعلق في الغيبة وتتبع عورات الناس، ثم يقع كما يقع الفساق في مشاهدة ما حرم الله، وهو صاحب رصيد الحسنات العظيمة. ولكن أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام: لأعلمن أقواما من أمتي لهم حسنات أمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. قالوا: صفهم لنا يا رسول الله، جلهم لنا، لا نكون منهم ونحن لا نشعر. قال: هم منكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إن رصيد الدعوة العظيم الذي جمعته في هذه الساعات الكثيرة ككيس ملأته بالحسنات، ثم لما اقترفت الذنب شققت ذلك الكيس من أسفل، جعل الله الحسنات هباء منثورا بنظرة. فلهذا أريد أن أتوب، نريد أن نتوب معا من هذه الآفة، الإصرار والاستصغار للمعاصي والسيئات. تعالوا نتوب. وأول التوبة أن تعترف بالذنب. هي مشكلة، ذلك الوحش الكاسر الذي بين جنبيك، ذلك الوحش الكاسر الذي يعيش في صدرك، وإذا قيل له تب يقفز ويقول: مما أتوب؟ أنا أتوب، أنا على خير، أنا أفعل الصالحات، لست على ذنب. هي مشكلة ذلك الذئب الجائع الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال: ما ذئباني. وأريدك أن تتصور هذه الحالة ونحن في قرية كتامة في مركز بسيون بمحافظة الغربية. نحن في قرية، تعرفون الذئب، وتعرفون الغنم. اسمع لحكاية يحكيها لك رسول الله لمثل يضربه لك. قال: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص الرجل على المال وشرف لدينه. تصور ذئبين جائعين أرسل في غنم، الذئب إذا دخل الحظيرة، ذئبان دخل حظيرة والحظيرة بها غنم، ماذا سيفعلان؟ هل سيميل الذئب على غنم فيأكلها وينتهي الأمر؟ إن الذئب لن يكمل الغنم حتى يشبع وينام بجوارها لو كانت غنمة، لكنه سيسير في الحظيرة فينهس هذه ويجرح هذه ويمسك هذه ويفلت هذه ويصرخ في وجه هذه ويخيف هذه. هذا هو الذئب، لن يدع غنمة، وإن كان في النهاية لن يأكلها جميعا لن يدع غنمة. فماذا لو كان ذئبين جائعين وأرسل فيها فتنمو المنافسة؟ هذان الوحشان اللذان في قلبك، هذان هم الوحشان، حب المال وحب الشرف، كلاهما ينهشان إيمانك، ينهشان هذا الإيمان، ينهشان هذه الحسنات. وأنا أقول لك لسنا في مناظرة، إنما هو شأنك وحدك، لسنا نتبارى، لسنا نتفاضح، هو شأنك أنت. طأطئ رأسك، أحضر قلبك، اعترف لله وحده بهذا الذنب، بالتقصير في العمر، بالتقصير في جنبه سبحانه، بتضيع الحسنات الكثيرة، بتفلت العمر، وأنت لم تحفظ القرآن ولم تنشر دين الله ولم تدافع عن دين الله ولم تدعو إلى الله ولم تجمع الحسنات التي تقوم بها بين يدي الله. يا أخا، يا أخا الذنب، أنا أخوك في الذنب، جمعني وإياك، جمعني وإياك زمالة، جمعتنا زمالة المعصية، نحن معاشر العصاة، كيف بنا إذا قمنا بين يدي الله؟ إن كان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، إن كان رسول الله محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم كان إذا قام الليل يتهجد، نبينا يتهجد بالليل، كان إذا قام من الليل كان يستفتح بأن يقول 10 مرات قبل الفاتحة: أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة، أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة، أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة. محمد سيدي حبيبي يخاف ساعة الوقوف بين يدي الله، ألا تخاف أيها المصر؟ ألا تخاف؟ ألا يخيفك القيام بين يدي الله؟ قرأ بعض السلف قول الله جل جلاله: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. ثم جعل يبكي ويقول: وزره أنقض ظهره، كيف بك يا مسكين؟ اللهم صل على نبينا المعصوم، اللهم صل على نبينا الذي لا خطيئة له، اللهم صل على نبينا أكرم خلقك وأحبهم إليك، اللهم صل على سيد الناس الذي كل من قال لا إله إلا الله بعده في صحيفته، اللهم صل على محمد الذي لن تنصب الميزان وتنشر الصحف حتى يسجد تحت عرشك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مثل وقوفك يا مسكين وأنت وحدك بين يدي رب العالمين. يقول الله جل جلاله: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ولمن خاف مقام ربه، مقام ربه، أنك ستقوم بين يدي ربك جنتان. قيل في هذه الآيات في سورة الرحمن، قال الله جل جلاله: هذه جهنم، ثم قال: لمن خاف مقام ربه جنتان. قالوا، والكلام للإمام الرازي، دل ذلك على أن جهنم واحدة هي التي ستجمع كل العصاة، اللهم إنا نعوذ بك من جهنم، أما أهل الجنة الذين يخافون هذا المقام لكل واحد منهم جنتان. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم ارزقنا الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها. خوف مقام الرب يجعلك تتوب. يا أخي، هل نستطيع أن نغير هذه العادة؟ هل نستطيع أن نقلع من هذا الإصرار؟ هل تستطيع أن تتوب من الدخان من ساعتك؟ هل تستطيع أن تتوب من استمراء النظر للحرام من ساعتك هذه؟ هل نستطيع أن نتوب من أكل الحرام من هذه الساعة؟ هل نستطيع أن نتوب من استمراء الكذب هذه الساعة؟ هل نستطيع أن نتوب من الغيبة في هذه الساعة؟ هل نستطيع؟ اللهم تب علينا يا رب، تعالوا نتوب لكي نرحم إذا قمنا بين يدي علام الغيوب. ثانيا، الحذر من سوء الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. هي مشكلة كبرى أن الموت يأتي بغتة، هي مشكلة أن هذا المصر على الذنب يخفى عليه أن بينه وبين هذه الشاشة سيرى يوما من الأيام، بل لحظة من اللحظات، ملك الموت. إن المتبرجة التي مرت أمامك فنظرت إليها، لعلك التفت لتبصر في ذات اللحظة وتصبح عيناك في عيني ملك الموت. إن الموعد الذي دبرته بينك وبين الذي ستأكل من يده المال الحرام، لعلها ساعة خروج روحك. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. خافوا الموت، اتقوا هذه الساعة لتكون أسعد ساعة. اللهم أسعد قلوبنا بحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اسمع لقول نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت العبد، إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب وهو مصر على معصيته، فاعلم أن ذلك منه استدراج. قال الله جل جلاله: إنما نملي لهم. ليه سابك؟ لماذا تركك تعصيه؟ لماذا؟ إما إلى حلم، وإما إلى إملاء وإمهال. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. يا عبد الله، توشك أن تموت. إنك تعلم من قصص موت الفجأة أكثر مني. إنني قد أحكي لك قصة رجل مات فجأة فأجد عندك قصتين أو أكثر. إن عندك قصص للتي كانت تتمنى أن تموت حماتها فماتت وبقيت حماتها السنين الطوال، صح؟ إنك تعلم الذي كان يعق والده ويتمنى موته ليرثه فمات الولد وبقي الوالد السنين. تب يا عبد الله، نوشك أن نموت. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم بلغنا حسن الخاتمة، اللهم استعملنا، اللهم عسلنا، اللهم أرد بنا خيرا. يقول نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا أراد الله بعبد الخير عسله. قيل: وما عسله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. أن تموت على عمل صالح. أيها المصر، إذا كان عمرك منه 10 ساعات على ذنب ما، هل تستغرب؟ هل تستغرب أن تموت على هذا الذنب؟ إذا كان هو نصف يومك أو ربع يومك أو ثلث يومك، هل يكون عجبا أن تموت عليه؟ إنه وارد، وارد جدا، هو حياتك هذا الذنب، ستموت عليه. ألستم تعلمون الذي مات وهو يشاهد كذا، والذي مات وهو يسمع كذا، والذي مات وهو يشرب كذا، والذي مات وهو يرقص في المكان الفلاني، والذي مات وهو يفعل كذا؟ اللهم اختم لنا بخير، ولنطيب منبرنا بذكر أستاذ هذا المنبر الشيخ كشك عليه رحمة الله، الأستاذ الكبير. كان ينادي على المنبر ربه ويناجيه ويقول: اللهم أحيني إماما وتوفني إماما واقبضني وأنا ساجد بين يديك يا رب. ونالها فمات ساجدا في يوم جمعة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم توفنا ونحن سجود في حجر الكعبة، اللهم أنعم علينا بالوفاة ونحن سجود في حجر بيتك. آمين يا رب، آمين يا مجيب الدعاء. اللهم اختم لنا بخير. خوف الخاتمة، وقبل ذلك الحذر من بطش الله وأخذه. إن هذا الحديث الذي ذكرته لحضراتكم حديث الإملاء والاستدراج. إذا رأيت الله يعطي العبد وهو مصر، وهو مصر على معصيته، فاعلم أن ذلك منه استدراج. تلا معه رسول الله قول الله جل جلاله: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. هذه البغتة، انظر، جاءت بعد ماذا؟ بعد نسيان، يعني ذكر، يعني جاءه نذير الله، جاءه تذكير الله، ثم مضى يملي لنفسه في الذنب، ثم فرح بالذنب فأخذ بغتة. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: لقد تأملت أمرا عجبا، أن الله جل جلاله يمهل كأنه يهمل، فترى أيدي العصاة مطلقة ممدودة كأنه لا رادع، فإذا زاد الانبساط ولم ترعوي العقول أخذ أخذ جبار. فترى على كل غلطة تبعة، وربما حارت العقول في شأن هذا المبتلى المعاقب، فيقال هذا رجل من أهل الخير، فما بال هذا وقع به؟ فيجيب القدر: ذنوب خفية صار استيفاؤها واجبا ظاهرا، فاللهم استرنا ولا تفضحنا. يا صاحب الذنب، من اقترف الذنب وظن أنه لن يعاقب فإما هو جاهل وإما مجنون. يا صاحب الذنب، على كل ذنب عقوبة، فتب إلى الله وعجل بالتوبة. أيها المصر على الذنب، قد أمهلك الله وحلم عليك، فتب من قريب لتسعد، وإلا فهي التعاسة عبادة الذنب والإصرار عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أحمده وأثني على جلاله الخير كله، ولا أحصي ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له عن مولاه، وقرة عينه طرفة عين ولا أقل من ذلك. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأيها التائب، فيا أيها الأخ التائب، هل أبشرك؟ يا قومي، هل لكم في بشرى؟ يا إخواني، هل لكم في بشرى؟ ربكم يحب أن يغفر، ربكم يحب أن يرحم، ربكم يحب العفو، هو يحب العفو. هل لكم في بشرى؟ ربكم يقبل التائبين ولو من الكبائر. هل لكم في بشرى؟ إن المصرين على الذنوب هم الذين ساق الله لهم البشرى وفتح لهم أبواب الرجاء ليقبلوا عليه في آيات: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أخبرك بعرضها ولم يخبرك بطولها، أخبرك برحمته التي وسعتها كل شيء. يا شيء، ما يكون ذنبك؟ هل ضررت الله؟ هل بلغ ذنبك أنك بلغت ضر الله؟ تب من قريب، اجعل ذنبك عظيما في حق نفسك، هينا على ربك. ولهذا فإن حديثا عجبا وأعجب منه الذي يعرفه ثم لا يحفظه، سيد الاستغفار. ولعلي أعيش معك ومع سيد الاستغفار بعد الصلاة إن شاء الله، ولكن شاهد أن هذا الحديث اسمه سيد، أن هذا الذكر، أن هذا الاستغفار، أن هذه الصيغة من بين صيغ الاستغفار اسمها سيد الاستغفار. هذا الإمام، إمام الصيغ، سلطانها، ملكها، عظيمها، إمامها سيد الاستغفار، تقول فيه أول ما تقول اللهم أنت ربي. هذا هو محل الشاهد، وأعيش معك ومع الحديث بعد الصلاة، ولكن محل الشاهد أنت ربي، يعني أنت تعلم ضعفي وعجزي، خلقتني وأنا عبدك. أنا عبدك؟ لا، بل أنت العاصي. أنت لست في مقام الآن ذكر عبوديتك وتاريخك في العبادة، بل أنت الآن تعترف بذنب. ولكن هذا السيد سيد الاستغفار جعل صاحب الذنب يمتطي على ذنبه ليصل إلى الله. يا ملعوبة، الذنب الذي أبعده عن الله امتطاه واتخذه قربة إلى الله. خلقتني وأنا عبدك، يعني روح لي من غيرك. ألم يقل ربنا ففروا إلى الله، كل من تعصاه تفر منه إلا الله، لا يفر إلا إليه. فيا عبد الله، أخيرا في خطبتنا هذه في منطقة من مناطق المحن، وهي التعاسة بالذنب والإصرار على الذنب، آخر شيء يعينك في هذه الخطبة، آخر ما نذكره هو الرجاء في الله والاستبشار بمغفرة الله والفرح بالله جل جلاله أنه يجيب الدعاء ويغفر الذنب. تأمل هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني، وإذا سألك عبادي عني. لو لم تبلغك هذه الآية وسألتك عن الله، ماذا كنت ستقول؟ تحكي مغفرته، تحكي رحمته، تحكي ستره، تحكي شفاءه، تحكي ألطافه، تحكي أقداره الحسنة. أما الله فلخص سبحانه وصف نفسه في أنه قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، بس كده. ربك قريب يا عبد الله، فتب أنت أيضا من قريب. أسأل الله جل جلاله أن يتوب علينا توبة ترضيه. اللهم يا أرحم الراحمين ويا ذا الجلال والإكرام ويا حي ويا قيوم، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء يا سميع الدعاء يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما قرب لذلك من قول أو عمل، ونعوذ بك من سخطك والنار وما قرب لذلك من قول أو عمل. اللهم تب علينا توبة ترضيك. اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الغفور. اللهم إنا نسألك توبة ترضيك. اللهم إنا نسألك توبة ترضيك. اللهم إنا نسألك توبة قبل الموت. اللهم إنا نسألك توبة قبل الموت. اللهم ارزقنا توبة مقبولة يا أرحم الراحمين. اللهم اخلع عاداتنا السيئة. اللهم اخلع عاداتنا التي لا ترضيك. اللهم إنا نسألك أن نتقي المقام بين يديك. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.